الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كنت قد علقت تعليقا قديما على مسألة الشروع في قراءة كتاب كهذا، والدرس الذي علقت فيه فقد. بعض الناس يقول هذا يشرح كتاب علل للعوام، أحد الأخوة كتب هذا وكنت أنا يعني راسلته وشرحت له الأمر. كتاب العلل الصغير للترمذي هذا كتاب مصطلح، ما هو كتاب علل على الصورة التي على العلل الكبير وعلل ابن أبي حاتم، بحيث يذكر حديث ويذكر علته ثم يذكر حديثا ويذكر علته. لا يا أخي، هذا كتاب يبحث في الجهالة، يبحث في الرواية عن المبتدع، في الرواية عن الكذابين، في حكم العمل بالحديث الضعيف. هذه البحث كلها موجودة في الباحث الحثيث، في زيادة الثقة، موجودة في نخبة الفكر وفي الباحث الحثيث. ثم أن الإخوة ليسوا عواما، يعني بعض الإخوة الحمد لله، يعني وإن كان بعضهم اليوم تخلف، هذا من الحمد لله أنهينا معهم كتبا كثيرة. ومثل هذه الدروس من رأى من نفسه قوة ونشاطا وفهما يحضر، ومن لم يرى أهلا وسهلا لا إشكال، ما المعيب وما الضار. يعني اليوم سيكون مبحث في الجهالة، هذا الجهالة لا يخلو منها كتاب من كتب المصطلح، غير أن هذا الكتاب كتاب العلل الصغير للترمذي شرح ابن رجب فيه تفصيل أكثر وفيه شرح وفيه إسهاب يعين الإنسان المتكلم. نبدأ نشرع في ذات الخير مع أخونا لا خليك هنا. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة الأولى، رواية الثقة عن رجل هل ترفع جهالته ومتى ترتفع الجهالة؟ طيب، قبل أن نقرأ كلام ابن رجب نفصل في هذه المسألة ونتكلم. يا أخوان، الرواة على أقسام، راوي معدل يعني وثقة أهل العلم، قالوا فيه ثقة صدوق، وراوي مجروح ضعفه أهل العلم، قالوا فيه ضعيف منكر حديث كذاب، وراوي اختلف فيه وهذا ليس بحثنا الآن، وراوي مجهول الحال، لم نجد من عدله ولا من جرحه. لو وجدنا من عدل ارتفعت الجهالة الحمد لله، على أن بعض أهل العلم اشتهر بتعديل المجهولين فلا يقبل تعديله كابن حبان والعجلي على قول. طيب، رواية الرجل الجليل أو الراوي الثقة عن مجهول هل تنفعه، هل ترفع عنه الجهالة؟ هذه مسألة. الثقات على أقسام، قسم لا يروي إلا عن ثقة، فهذا الذي لا يروي إلا عن ثقة هذا روايته الأصل فيها أنها ترفع الجهالة، مثل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الذي سمي عليه هذا المسجد. يقول أبي يحيى بن معين: الشعبي إذا روى عن رجل فسماه فهو ثقة، أعطاه قاعدة. فمعناه لو رأيت رجل روى عنه الشعبي فبحث لم تجد عنه جرحا ولا تعديلا، ثم وجدت أن الشعبي رحمه الله روى عنه عدله. ومنهم حريز بن عثمان على بحث وخلاف، فذكر أبو داود في سؤالات كما في سؤالات الآجري، قال شيوخ حريز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيوخ حريز كلهم ثقات، ومنهم أيوب السختياني. طيب، ومنهم الإمام البخاري، ومنهم منصور بن المعتمر، ومنهم أبو داود، ومنهم بقي بن مخلد، وقد جمعت فيهم دراسات. وبعض متعصبة الحنفية مثل التهانوي قال أبو حنيفة لا يروي إلا عن ثقة. هو أبو حنيفة نفسه ثقة؟ هو نفسه ضعيف جدا متروك. وقد روى عن جابر الجعفي وهو يقول ما رأيت أكذب من جابر، وكثير من شيوخ لكنهم متعصبون، ومنهم شعبة، ولكن قد قد ينحل هذا العقد، فتجد بعض الرواة الذين قيل عنهم لا يروي إلا عن ثقة روى عن بعض الضعفاء. هذا الشذوذ لا يلغي القاعدة. من أشهر من ينقب عن شيوخه مالك بن أنس رحمه الله، قال ابن حبان هو أول من نقب عن الشيوخ في المدينة، فكان لا يروي إلا عن ثقة. سألوه عن أحد الرواة فقال هل رأيته في كتبي؟ قال لما قال إن لم يكن في كتبي فلا ثقة، ولكنه روى عن اثنين ضعفاء هم من أهل العراق، اغتر فيهم، لم يعني يحقق فيهم الإمام مالك جدا لأنهم لم يكونوا من أهل بلده. فهذا أولا. طيب، هناك نوع آخر من الثقات يروي عن الثقة وغير الثقة، مثل سفيان الثوري ومن سواه. طيب، هل ينفع الراوي المجهول أن يروي عنهم الثقات؟ ينفعه إذا كثروا عنه. وهذه مسألة ذكرها ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، قال سألت أبي أبا زرع، قال الرجل المجهول يروي عنه الجماعة ينفعه؟ قال نعم. يعني أنت إذا وجدت راويا لم يوثقه معتبر ولم يجرحه أحد، انظر في الرواة عنه، كلما كثروا كلما أدى ذلك إلى إحسان الظن فيه. مفهوم؟ فإذا كان حديثه ليس منكرا يوافق الأصول دخل في حيز القبول. طيب، تقول ليس منكرا يوافق الأصول، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يخالفه. طيب، من يحدد هذا؟ العالم المتبحر. نحن ندرس مصطلح، نفهم اصطلاحات الأئمة، والرجل المجهول إذا كان من طبقة التابعين خصوصا كبارهم يحسن فيه الظن أكثر من غيره. لماذا؟ لأن طبقة التابعين طبقة مباركة، الكذب فيها قليل، ثم إن التابعي ليس عنده إسناد طويل يروي عن الصحابي عن النبي، فالمسألة ليست صعبة في حقه. فلهذا يقول الذهبي في الكاشف أن التابعي إذا كان من كبار التابعين أو أواسطهم وكان مجهولا وروى حديثا لا يخالف الأصول فهذا يقبله كثير من أهل العلم. لكن إذا روى حديثا منكرا يخالف الأصول هذا يسقط. تلاحظون معي المبحث الجهالة هذا بحث فيه عثورة. نعم، هو من أدق أبحاث العلم وأفردت فيه رسائل، والمراد أننا نأخذ فكرة. وعامة المتأخرين يقسمون الجهالة إلى نوعين، جهالة عين وجهالة حال. يقول مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، يقولون هذا مشكوك في وجوده، وكثير منهم لا يقبله حتى في شوال المتابعات يعتبره ضعيف جدا. ومجهول حال الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، وهذا يقبلونه في الشواهد المتابعات. فإذا كان إلى التعديل أقرب قالوا مستور، وإذا كان إلى الجرح أقرب قالوا مجهول الحال. طيب، نحاول نفهم هذه النقطة معا. طيب، إذا وجدنا مجهول عين ذكر نسبه، يعني فلان ابن فلان ابن فلان وصلنا لعمر بن الخطاب، أو ترجم له وقيل فلان قاضي أو فلان صديق فلان، هل يبقى مجهول عين في هذه الحال؟ لا، هذا يرتقي المجهول الحال، لأن تأكدنا أنه شخصية حقيقية موجودة، ما هي شخصية مختلقة أو شخصية متوهمة. لأن الجهالة من أين تأتي أحيانا يا أخوان؟ راوي يغلط في اسم راوي فيخترع شخصية لا وجود لها، وربما دلسوا على شخص معروف فيأتي شخص يقول مجهول. يعني بعض الرواة قال حدثنا أبو عروة البصري، فجاء شخص قال مجهول، قال لا هذا معمر، معمر إمام معروف، لكن كنا بكنية لا تعرف فجهلوه. فالقاعدة في الجهالة أنه ينظر في أحوال الراوي وتدرس بدقة وتتبع تراجمه. أبو العشراء الدارمي هذا الذي روى خبرا في العقيدة نعم، هذا على هذا الاعتبار يعتبرونه، خصوصا إذا كان مكنن. طيب، فهذا مختصر في بحث الجهالة. سيجلي الآن من كلام ابن رجب، سنرجعكم، هذا ينبه على ما ذكرناه كذا. ابن رجب سيشرح أكثر. تفضل اقرأ كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث. ماذا يقول من علم الحديث؟ كتاب مصطلح يا أخوة. يرى ينظرون الغلاف، يرون علل، يقول ها يشرح في العلل هذا. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. ذكر شعبة محل نظر يتعقب فيه ابن رجب. شعبة ينتقي ولا يروي عن ضعيف إلا تأويلا، ولا شعبة كان معروف بالانتقاء، لهذا مثلا يقول: لئن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أروي عن فلان. وأحمد كان يعدل بالرواية، قل روى عنه شعبة، وأبو حاتم ينص راوي مجهول يقول ثقة، قل روى عنه شعبة. فشعبة ليس كسفيان الثوري، وإن كان هؤلاء شعبة وسفيان هذان الرجلان عاشا هما من طبقة أتباع التابعين، وعاشا في الكوفة مع الكوفة التي كانت مدينة علم، وهما قرينان. سفيان إمام في السنة اجتمع فيه الزهد والورع والعبادة، وكان أحفظ في الحديث من شعبة، غير أن شعبة كان آية في باب الجرح والتعديل، وهما قرينان. وكان من أنصاف شعبة أنه يقول سفيان الثوري أحفظ منه، يقول الله يحب الأنصاف، سفيان أحفظ مني. نعم. قال رحمه الله: وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. يريد الثقات الدرجة العليا من الثقات، لا يريد أي هم الثقات عندهم ليس درجة واحدة. فشعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات، يعني القوم الذين أنا لا أشك في حديثهم، لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. وإلا شعبة كان عنده درجة من التثبت، أنه كان إذا سمع الحديث من شيخ يأتيه بعد فترة من الزمن ويسأله عن هذا الحديث، يقول: فإذا زاد أو نقص تركته. يقول: فإذا يعني حدثني كما حدثني به سابقا تمسكت به. كان فيه تحري شديد في أمر السنة. طبعا لو لاحق علينا هاي ضعفنا كلنا. قال يحيى القطان. قال رحمه الله: قال يحيى القطان: إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. ويحيى القطان معروف بالانتقاء، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، ويحيى القطان تلميذ شعبة، وكان في البصرة. يحيى تلميذ شعبة، وأحمد بن حنبل تلميذ يحيى القطان، ذرية بعضها من بعض، وكانوا عمومهم على الانتقاء في الشيوخ. لكن هو يقول يعني الشيوخ الذين في رأسي، وهذه عاد مشهورة قصة يحيى بن معين لما أراد أن يدخل على أبو نعيم الفضل بن دكين، جاءوا يقرؤون عليه كتابه أحمد بن حنبل وأحمد بن مصر رمادي ويحيى بن معين، ويحيى بن معين كان يعني فيه يعني حرصا، فصار يقرأ على أبو نعيم الفضل بن دكين حديث ويفيد أحاديث من عنده. فإذا أقره أبو نعيم يعرف أن أبو نعيم مغفل يتلقى، دخل عليه وهو. فمر بحديث فقال أبو نعيم: هذا ليس من حديثي، أضرب عليه، ليس من حديثي. لأن كان الشيخ عندهم يجمع حديثه في كتاب، فإذا جاء الطلبة ما يصنعون، يقرأ يمسكون هذا الكتاب ويقرأونه على الشيخ. هذه كانت طريقة طريقة من طرق السماع عندهم آنذاك. فقال هذا ليس من حديث، يضرب عليه. فلما مر بالثاني قال ليس من حديث، يضرب عليه. الثالثة قال عرف أنه حيلة لا يحيي المعيشة غار، يدخل عليه أحاديث يختبره. فقال له، فقال لأحمد أما أنت فأجل من أن تفعل هذا، يعني أنت أدين. قالوا أما أنت يعني أبو أحمد المنصر رمادي فأقل من أن تفعل هذا. ما هو إلا فعلك أنت يا كذا وكذا على يحيى بن معين ورفثه. ويحيى بن معين كان فرحان جدا في بهذه الرفسة، يعني قال يعني لأن لأن لأنه يعني عرف مدى تثبت هذا الرجل. فيحيى القطان يقول لو لم أحدثكم، وكلمة يحيى القطان لا محل لها، لأن يحيى القطان يريد الدرجة العليا من الثقات. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف، هل هو تعديل له أم لا؟ الفقهاء لا مكان لهم هنا، الفقهاء لا مكان لهم هنا، هذا باب أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الفقه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك. والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. هذا المثل اللي نبهنا عليه، أن هناك مجموعة لا يروون إلا عن ثقة، فهؤلاء إذا رووا عن المجهول تعديل، خلاص قبل منه. والنوع الثاني فيقول هذا المنصوص عن أحمد، ونعم هذا مذهب أحمد. هذا المثل اللي نبهنا عليه في بداية المجلس الآن يذكرها الحافظ ابن رجب. نعم. قال رحمه الله: وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد، وكان يروي عبد الرحمن بن مهدي هذا قرين يحيى القطان، وهو تلميذ شعبة أيضا وشيخ أحمد أيضا، فكان هذا بن مهدي أيضا له يعني انتقاؤه في الرجال، فلهذا تجد في كتب المصطلح يقولون في كتب الرجال فلان روى عنه يحيى وعبد الرحمن، يعني هذا جاز القطان. من يحيى؟ القطان. من عبد الرحمن؟ ابن مهدي. شيوخ أحمد وتلاميذ شعبة، هذه في الوسط هكذا. نعم. قال رحمه الله: وكان يروي عن جابر ثم تركه. جابر الجعفي الرافضي اللي تكلمنا عليه في المجالس السابقة. نعم. وقال في رواية أبي زرعة: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. نعم، لأنه معروف بالانتقاء ولا يروي إلا عن ثقة، ونص عليه غير واحد، مالك بن أنس الجبل صاحب الموطأ الإمام. نعم. قال رحمه الله: وقال في رواية ابن هانئ: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم أبو أمية البصري، وهذا مالك ما خرجه بالموطأ. نعم. وقال ميمون: سمعت أحمد غير مرة يقول: كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مدني. لا سيما مدني، لأنه عارف جدا بحديث أهل المدينة. نعم. قال الميموني: وقال لي يحيى بن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. نعم، لا تريد يعني لا تسألني، روى عن مالك لا تسألني، يكفي رواية مالك فقط. أكرم المية وعاصم من عبيد الله العمري معهم واحد. وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عنه الرجل مثل بن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عنه، وحنا نسميه مجهول لأننا لم نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، لكن معين وخرافة ارتفعت الجهالة ما دام روى عنه هؤلاء مثل بن سيرين والشعبي. قال: قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. انتهى. نعم، مثل أبو إسحاق سماك لا يروون عن مجهولين، لا هؤلاء ما نقبل. قال: وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. إيه، محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري الإمام الجليل رحمه الله كان يقول أن الراوي إذا روى عنه اثنان انتهت ذهبت جهالته، وإذا روى عنه واحد لا، هو يريد جهالة العين، أما جهالة الحال فباقية لو روى عنه ثلاثة وأربعة، مفهوم؟ لكن جهالة العين على ما نبهنا. فابن رجب يقول لا، ممكن واحد يكون لا يروي إلا عن ثقة فيجوز القنطرة. نعم. قال رحمه الله: وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول. نعم، ابن المديني متشبه أكثر الناس تعنتا في هذا الباب، يأتي إلى أناس يروي عنهم أناس لا يرون إلا عن ثقة ومع ذلك يقول فيه مجهول. ابن المديني مصطلحه في الجهالة والله أعلم أنه يريد مجهول، يعني لا نعرف تاريخه، لا نعرف تفاصيل حياته، لا يريد أن حديثه مردود، بدليل أنه قال في بعض الرواة مثل عتي بن ضمرة مجهول وحديثه مستقيم. يحيى بن أبي كثير اليمامي قال فيه أبو حاتم الرازي إمام لا يروي إلا عن ثقة. نعم، بس هذا يمكن استقراء، لأن أبو حاتم نص على اثنين روى عنهم يحيى أنهم مجهول. أي الظاهر إذا حدث، إذا قال حدثنا لأنه يدلث. وأبو حاتم الرازي قال في بعض الصحابة مجهول، كيف؟ قل شهد بدر وهو مجهول، يعني سيرته مجهولة، ليس هو يعني مجهول الحال عندنا، لا ندري متى مات متى كذا. قال رحمه الله: ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول، وقال في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف، وقال في من يروي عنه عبد الحميد ابن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور، وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف، وقال في من يروي عنه المقبوري وزيد بن أسلم معروف. هذه حالات معينة، كل راوي يقول فيه معروف لأنه عرف من سيرته أمورا، لا يتعلق الأمر بالراوي عنه، فهنا يتعقب الرجل في هذه النقطة، هي مو ليس بالنظر إلى الراوي عنه مطلقا، لا هناك أحوال أعرف من سيرته أمورا، أعرف أنه كذا. أما وقال في يسير الحضرمي معروف، وقال مرة أخرى مجهول روى عنه ذر وحده، وقال في من روى عنه مالك وابن عيينة معروف، وقد قسم المجهولي من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة، والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. نعم، المجاهيل أقسام، قسم روى عدة أحاديث فصار أهل العلم لهم فسحة ينظرون فيها يقارنونها بروايات غيره فهذا يصبرون حاله، لكن كثير من المجاهيل ليس له إلا رواية روايتين، هذا الذي يقول فيه ابن عدي لم يروي ما يمكن أن يتميز به حديثا. وليعلم أن النساء في باب الجهالة لهن خصوصية، النساء في العادة لا يخرجن لا يذهبن لا يأتين، فعامتهن مجهولات، بمعنى أنه لا يروي عنهن إلا واحد، فالعلماء يتساهلون في رواية النساء أكثر إن لم يكن في المتن نكارا وسولا، يعني يعرفون هي زوجة فلان هي أم فلان وهكذا، فينظرون في المتن إن رأوا عليه استقامة مشوه. نعم. قال رحمه الله: وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة، وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخرساني ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء، وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف، ما روى عنه غير حجاج بن أرطاء وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا، وقال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. كمل. قال رحمه الله: من روى عنه واحد ولكنه معروف، وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، وقال في خالد بن شمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود ابن شيبان ولكنه حسن الحديث، وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. نقف هنا. نعم، فإذا كان على حديثه الاستقامة والنور وكان حديثه منتشرا بين أهل العلم ولم يطعنوا فيه كان ذلك أدعى لقبول خبره. ونحن إن شاء الله بعد دراسة العلل الصغير للترمذي سيكون هناك دروس عملية، وهذه الدروس العملية سيكون فيها تطبيق لهذا الذي أخذناه، وسيتضح الأمر أكثر عند التطبيق، بحيث يجد الإنسان نفسه قد أمسك بزمام الأمور. غير أن المراد ها هنا الآن نفهم أن هناك مجموعة من الرواة يقال فيهم مجاهيل، وهناك مجموعة من الرواة لا يروون إلا عن ثقة، فإذا رووا ارتفعت الجهالة، وأن المجهول كلما روى عنه أناس أكثر كلما حسننا فيه الظن أكبر، وأن المجاهيل من رواة من طبقة كبار التابعين وأواسطهم يحسن بهم الظن أكثر، وأن النساء لهن خصوصية، وأننا ينبغي في كل راو أن نبحث. فكثير من الرواة يقال مجهول مجهول، ولكنك إذا بحثت تجد الأئمة قد تكلموا، لكن هذا يكون من قصور بحث الباحث. وبإذن الله تعالى يعني إن وجدنا وقتا نذكر أهم كتب الجرح والتعديل التي فيها تراجم الرواة وكيف يبحث فيها المرء. نحن إن شاء الله إذا يعني انتقلنا إلى المجلد الثاني سيكون هناك حصة عملية صغيرة، أو نأتي كل مرة بكتاب من كتب الرجال ونعرف به ونعرف كيف نبحث فيه، بحيث أنه يستطيع الإنسان أن يمسك بزمام الأمر هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.